حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا اللي حظى حبك حظى والما حظى شي عوضى اشواقي مولانا تسري بالروح ركبانا ساير اشواقي مولانا تسري بالروح ركبانا في خاطري حبك مضى من يرفض الله فارضى حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا اللي حظى حبك حظى والما حظى شي عوضى تمطر ندى وتشع ضوى ضايق هواك على الهوى يا علي يا اشفى دواك كيف انت يا خذك النوى تمطر ندى وتشع ضوى ضايق هواك على الهوى يا علي يا اشفى دواك كيف انت يا خذك النوى انا مو حلمان انا انت للعشق ربانا انا مو حلمان انا انت للعشق ربانا خسراني من عاشي المطار ويدارك عمر القطار حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا اللي حظى حبك حظى والما حظى شي عوضى بعدك زايدة من هالسما متلبدة ظل فيها متهن الردى شلي حدا عما بدا الدنيا بعدك زايدة من هالسما متلبدة ظل فيها متهن الردى شلي حدا عما بدا عليك الناس ضميانا إلك والروح عشقانا عليك الناس ضميانا إلك والروح عشقانا نبغي من الله الرضا حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا اللي حظى حبك حظى والما حظى شي عوضى الناس حبها عاطفة يا علي حبك عاصفة العالم بعين اختفى بس انت شخصك شايفة الناس حبها عاطفة يا علي حبك عاصفة العالم بعين اختفى بس انت شخصك شايفة الذهب من اصفى وجدانا ومن الشمس عميانا الذهب من اصفى وجدانا ومن الشمس الشمس عامي أنا حبك حظا والما حظا شي عوضا حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا اللي حظا حبك حظا والما حظا شي عوضا ساير اشواقي مولا انا تسر بالروح ركبانا حبك مضى من يرفض الله فارضى حبك علي المرتضى نبذي من الله الرضا حبك علي